فقبل أن أبدأ لقاء الليلة أحب أن أطمئن الذين كتبوا إلي رسائلهم مستعجلين أن نمضي في التفسير حتى نستوعبه إن شاء الله، وإني أحب أن أطمئنهم بأن لا أفسر وإنما أقول خواطري نحو كتاب الله، ولهذا أضطر أن أجد أي مناسبة لأدرس معكم موضوعا يشغل أذهان المسلمين والغيورين الذين يتصدى لهم بعض الملاحدة، وأحب أن أطمئن الكاتب الذي قال لي إنك ستضطرنا إلى أن لا نقرأ القرآن لأننا أصبحنا لا نقرأ إلا ما انتهيت إلى تفسيره، لأنه لم يعد لنا بال أن نقرأ شيئا لا نفهمه، فأحب أن أطمئنه بأن قراءة الفكر في القرآن شيء وقراءة التعبد شيء آخر، فليقرأ القرآن تعبدا بفهم وبغير فهم لأنه يعيش في السماع لربه، وحين يعيش في الاستماع لربه فلن تخطئه خواطر الفيوضات الإيمانية وإشراقات التجليات، والذين يقرؤون ليفهموا وليتدبروا هم المستنبطون للأحكام من كتاب الله، أما الذين يتعبدون بالتلاوة فليطمئنوا إلى أن تلاوتهم مقبولة عند الله، فهموا ما أراده الله أم لم يفهموا. وأحب أن أطمئنهم أيضا إلى أننا إن أمضينا فترة طويلة في خواطرنا حول أوليات القرآن فلم يستمر ذلك طويلا، لأننا حين ننتهي مثلا من سورة البقرة إن شاء الله نكون قد استوعبنا كثيرا، وسنأتي بعد ذلك لنحيل ما يأتي بعدها على ما قيل فيها، وحينئذ يختصر الزمن أن يمد في أعماري وأعماركم إلى أن ننتهي إن شاء الله من هذه المهمة، وإن كان العيش مع كلام الله لا تنتهي مهمته أبدا. الله الله الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله. وقفنا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. حين نجد ولقد نفهم أن هنا شبه قسم، وكأن هذا جواب القسم، فكأن الآية تقول والذي يحلف به وهو الله. لقد آتينا موسى الكتاب، وحين نفهم أن الذي يقول هو الله وهو الذي يقسم فنحن نعلم أن الحقائق يتوصل إليها بثلاثة أشياء، إما بإقرار صاحبها على نفسه، وإما بالشهادة من غيره عليه، وإما باليمين، وإما فحين يقول الله والله لقد آتينا موسى الكتاب يستوفي الله بذلك كل أركان تقرير الحقيقة. ولقد آتينا موسى الكتاب لا شك أنه التوراة، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، كأن الآيات السابقة تعرضت في الموقف من موسى وموقفهم من النبي الجديد الذي جاء خاتما للرسل كلها، يريد الله أن يبين موقفهم من الرسالات. عرفنا موقفهم من موسى وكيف كان غباء تعنتهم، وكيف كان بغاء تلكؤهم، وكيف أنهم كانوا يحاولون أن يبتعدوا عن تطبيق أي حكم بأي حيلة ولو كانت حيلة غباء. فنريد الحق سبحانه وتعالى أن يقول أنه أرسل موسى بالكتاب ثم لم يترك الأمر هكذا، ولكنه قف بعده بالرسل. حين تسمع وقفينا يعني أتبعنا، أتبعنا بعضهم بعضا، جعلنا بعضهم خلف بعض. من قف الشيء، قف الشيء خلفه، قفوت فلانا أي صرت خلف إيه؟ خلف قفاه. يبقى ولقد قفينا أتبعنا، يعني لم نقف عند موسى وكتاب موسى، ولكننا أرسلنا أيضا رسلا وأنبياء ليذكروا ولينبهوا وليكونوا أسوة. قلنا إن كثرة الأنبياء لبني إسرائيل ليست شهادة لهم، لأنهم يقولون نحن أكثر الأمم أنبياء، وكأنهم يعتدون بذلك ليعتبروه فخرا لهم، ولكنهم في الواقع لم يفهموا أيضا من غباء الفهم ومن غباء الاستدلال. لماذا؟ لأن الأنبياء والرسل إنما يجيئون لإدراك البشرية في ذاتها، فكلما كثر الرسل والأنبياء دل على أن الذاءات متأصلة، لم يكفي فيها طبيب واحد. لم يكفي فيها طبيب واحد، وليقطع الحجة في أنه واصل فيهم موكب هذه السماء، يعني لم يترك لهم فترة من غفلة. وقفينا من بعده بالرسل. فإذا نظرنا مثلا إلى مثلا يوشع، أشمويل، شمعون، داود، سليمان، شعية، مثلا أرمية، حزقيل، إلياس، إليسعى، يونس، زكريا، يحيى، موكب طويل، عيسى، كل دي رسل جاءت بعد موسى، رسل جاءت بعد موسى. كأنك إذا أردت أن تسيح بالرسل في الفترة تجد ما خلتش فترة من نبوة. وأنا قلت لكم أنه يجب أن نعلم أن النبي مرسول أيضا، أن النبي مرسول أيضا، يعني مش جاي متطوع، بس فيه فرق بين رسول ونبي في الكلام العقدي، بمعنى أن النبي لا يأتي بتشريع ولكنه مرسول أيضا. ولذلك إيه؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبيا. يبقى هو إيه؟ النبي أيضا مرسول. يبقى فيه فرق في التقسيم العقدي بين رسول ونبي، إنما كلاهما مرسول، بس هذا مرسول بمنهج وهذا مرسول للأسوة بتطبيق المنهج، إنما الاثنين إيه؟ هنا. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. اللي أنا عددت منهم دول، منهم ما ربنا قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص نقصص عليك. وآتينا جاء بألمع رسول جاء بعد موسى عليه السلام، ألمع رسول جاء. ولذلك جاء عيسى ليرد على المادية التي سيطرت على القوم، المادية التي سيطرت على القوم جعلتهم لا يعترفون إلا بالأمور المادية المحسة، كأن عقولهم أصبحت مغلقة من جهة الغيب. ولذلك قالوا أرنا الله إيه، وجاء لهم المن والسلوى، رزق غيب كده ما يعرفوش مصدره منين، قالوا لا مما تنبت الإيه، فكأن المادية إيه مسيطرة عليهم. فلما كانت المادية مسيطرة عليهم كان ولا بد أن يجيء رسول في كل تصرفاته أمر غيبي، هو مولدا بأمر غيبي، وموتا بأمر غيبي، ووفاة بأمر غيبي، وإعجازا بأمر غيبي. إذن كان بده ينقلهم نقلة، زي ما بيقولوا يعني عايزين نقلة عنيفة من المادية الطاغية دي إلى روحانية صرفة. فكان ولا بد ان يجيء عيسى عليه السلام بالمواصفات التي جاء بها عيسى، بالمواصفات التي جاء بها. اول امر ان ياتي من غير الطريق المادي الذي ينشا منه التكاثر. الله يفتح عليك بغير الطريق الذي ينشا منه التكاثر، لان التكاثر في الاحياء نباتا وحيوانا وانسانا انما ياتي بالماده ذكورا وانوثا، كل حاجه، ومن كل شيء خلقنا زوجين عشان نعمل لنصنع ماذا؟ لناتيها بالتكاثر. وهذا هو الامر الايه؟ الامر المادي الخاضع لاسباب البشر. لكن هناك امور غيبيه، ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى اراد ان يخلع من اذهان خلقه ان الله يحكمه سبب، لانه هو الذي يخلق السبب. وما دام هو الذي يخلق السبب حين يقدر على خلق السبب، الا يقدر على ان يخلق من غير سبب؟ من هو اللي خلق السبب؟ يبقى اذا قلنا في قضية الخلق، في قضية الخلق ادار الله الخلق دورة تعجز العقول، علشان ما نفهمش ان السبب ده ضروري انه يوجد، لان احنا فهمنا ان التكاثر يأتي من زوجين كده. فسبحان الذي خلق الايه؟ الازواج كلها. اياك ان تعتقد ان ذلك هو حكم عليك في غالبية امورك، ولكنه ليس حكما يحكم الله. فالله يأتي بلا زوجين كما اتى بادم، ويأتي بواحد زي ما جيب حواء، مش كده ولا لا؟ ويأتي من انثى كما جيء عيسى، وتجتمع الذكورة والانوثة وكل شيء، ولا يأتي الله بشيء. الله. ولا يأتي الله بشيء. ايه؟ لله ملك السماوات والارض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكورا واناثا، واناثا، ويجعل من يشاء عقيما. مش لما تيجي الاسباب يبقى فرض على ربنا انه يجيب لك، لا، علشان طلاقة القدرة. اذا فبنو اسرائيل قوم المادة استولت عليهم حتى ارادوا ان يجعلوا الله امرا ماديا، ارنا الله لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. وفي مادية الرزق برضو يجي لهم الغيب يقول لك لا، مما ايه؟ مما تنبت الايه؟ الارض من بقلها وقثائها وفومها. اذا عايز ملكية المادية. اذا فامر وجاءت الرسل متواترة عليهم والمادية مسيطرة عليهم، فكان ولا بد ان يأتي لهم المع رسول بعد موسى عليه السلام اللي هو سيدنا عيسى. لا بد من ايجاد لفتة للناحية الغيبية مش للناحية المادية، فيجيء ميلاده ليلفت الناس الى هذه القضية، يجيء من ام بلا اب. اذا المسألة المادية انتهت خالص، المادية والزوجية والاخصاب والتلقيح انتهى كله. ايه؟ انتهى كل ذلك. وقلنا سابقا ان الله اراد ان يكرم المرأة التي تجيء عليها هذه التجربة، المرأة التي تجيء عليها التجربة التي يريد الله بها ان يثبت طلاقته في التكوين وطلاقة قدرته في الايجاد. يجيب امرأة علشان تنجب بها رجل، هذه مسألة تعرضها الى شيء كثير. يبقى لابد ان يهيئ هذه المرأة تهيئة تصلح للتجربة حتى تعظم هي امام نفسها، ولا يخدش الحياء كبرياء عففها، ولا يهمها ان قال الناس فيها ما يقولون، لانها مطمئنة الى ما فعله ربها حين جاءت به من غير رجل. ولذلك جعل التجربة كما قلنا سابقا فيها هي شخصيا لتقتنع هي قبل ان يقتنع المجتمع. قبل ما يقتنع المجتمع لازم هي اللي تقتنع. ليه؟ قال لك مخافة انها حين ترى نفسها حملت ان تقول ربما خدرني انسان، ربما نمت فجاء انسان، لازم يجيب لها التجربة ويجعلها هي اللي تحكم بان طلاقة قدرة الله لا تركن الى السببية في إيجاد زوج، يعني رجل وامرأة، لازم هي اللي تقتنع بها أولا. الله الله الله. ولذلك قلت لكم حينما تعرضنا إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، أن الاصطفاء في ستير مريم كان باثنين، اصطفاء أول واصطفاء دوك، اصطفاء قيمي. ما الله اصطفاك وطهرك، وبعدين اصطفاك على ايه؟ ما قالش، انما في اصطفاك الثاني قال واصطفاك على نساء العالمين، فكأن الاصطفاء الثاني على مين؟ على نساء العالمين. يبقى امر لا ينشأ لنساء العالمين، يعني ستلدين ميلادا يخالف نساء العالمين. الله هتلدي ميلاد يخالف، لانني اصطفيتك وخصيتك انت بالحكاية دي. الله ادي معنى الاصطفاء الثاني. فاذا قول الله واصطفاك على نساء العالمين يهيئها الى انها ستصير على نمط فريد في ذاته لا تشترك مع نساء العالمين فيه. فان كان نساء العالمين جميعا لا يلدن الا باخصاب من ذكورة الرجل، فانت ستلدين بدون اخصاب من ذكورة رجل، ولكن بكن التي يقوله الله. هذه الرفعة لماذا؟ لان برضو رحمة الله تاب ان فتاة تتهم من الناس في عفتها، تتهم من الناس في براءتها، فلا بد ان يجعل مناط التجربة بثمن، ثمن اصطفائي، يعني يديها عوض كبير، لان الله حين ينزع شيئا ظاهره النعمة في شيء انما يعطي نعما ايه متعددة. لما يقولها كده اصطفاك، وبعدين هو اصطفاك على نساء العالمين، يبقى يجب ان نلحظ انها ستختص بخصوصية لا توجد في نساء الايه العالمين. نساء العالمين. ولذلك يجعلها هي كما قلنا سابقا هي التي تحكم في القضية اللي هتيجي فيها التجربة، هي التي تحكم. أيوة. عشان هي تبقى مقتنعة هي تمام. أيوة. ولذلك من الذي كفلها؟ زكريا. ومعنى كفلها يعني هو الذي يأتي لها بكل مطلوبات حياتها. فكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، مش كده؟ أيوة. وجد عندها وهو الكفيل. يبقى ألا يسأل؟ ولذلك قلنا زمان يجب أن نسأل من أين لك هذا. الله قال إيه؟ قال إيه؟ أنا لك هذا. طب هو الكفيل وهو ما جابش الحاجات دي، فمن أين جاءت؟ قلنا دي القضية لو حكمت بيوتنا كان يبقى فيه طهر في البيوت كلها. الله أنا لك هذا. هو قال لها أنا لك هذا، قالت هو من عند الله. الله. ثم نطقت هي بالقضية إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إذن فالحساب في أعراف البشر، ولكن عند الله لا تقل حسابا ولا تقل أسبابا ولا تقل مادة، لأنها حتيجي حتخالف الأسباب، هي نفسها في قضيتها ستخالف الأسباب، هي اللي قالت. ولذلك تعلم منها زكريا لما سمع إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، نبهت فيه طلاقة قدرة ربه. الله فقال ما دام في طلاقة القدرة، انا امرأتي عاقر وانا بلغت من الكبر عتي، طب ما بنام انت ما عندكش بقى ترزق من غير حساب، اديني بقى ولد. اذا فهي التي لفتته الى طلاقة القدرة في انها تأتي بلا اسباب. ولذلك قلنا يجب ان نتنبه جيدا الى قول الله هنالك دعا زكريا ربه. الله هنالك يعني وقت ما سمع منها الكلمة دي، فكأن مريم نبهت فيه قضية طلاقة قدرة الله. ولذلك قال له يا رب بقى اديني بقى ولا يرثني مش عارف ايه واحد بقى وبعد ذلك لما ربنا قال له حجيب لك، ام هو بده يستدرك يقول الله ايه الحكاية ده، يا رب امرأة عاقر وانا بلا، قال له ما انا عارف مش مصدق برضه، مش قال له كذلك قال ربك هو علي هين. الله وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. الله. الله فكأن القضية دخل في غيبيات، دخل في طلاقة القدرة. اذا ميلاد عيسى نفسه كان ميلاد بيفجأ الدنيا بشيء جديد خالص، عشان بقى يطلع منهم المادية اللي هم ايه اللي هم عايشين فيها دي، ويجي الرسول اللي حيجي الخاتم لبني اسرائيل، يبقى ده هو فيه نفسه في ميلاده هذه الايه هذه العملية. يوم يجي وبعد ذلك زكريا يتعلم من مين، وبعدين مش كده وبعدين لما ربنا يشاء أن تلد مريم الرسول المقبل عشان يثبت به طلاقة القدرة وعشان ينزع بني إسرائيل من مديتهم ما يجيبش كده الحمل وتولد على طول، لا تمثل لها بشرا سويا، أنا ورسول ربك لأهب لك غلاما. يمكن لو ما كانش كده كانت تفتكر أن حد جه فرحها ولا حصلت حاجة. إذن المسألة، وبعدين تلتفت تلاقي اللي بيكلمها ده بقى بشيء مادة هو تمثل لها بشرا، لانها لا يمكن ان يكلمها ولا يظل لها في صورتها الحقيقيه ما دام تمثل لها بشر. وبعدين التفتت لقت البشر الماء قدامي بدون ان يخطو، بشر بيكلمها اهو. وبعدين شافت اللي بيكلمها ليه الماء من امامها دون خطوه منه، التفت ما لقتوش قدام، مش مشي كده وراه، فعلمت ان ذلك امر ايه، امر غيب خالص. لما يحصل لها عملية الحمل والولاد تبقى هي مسألة. ولذلك كانت واثقة قال لا اوعي تتكلمي لحد جه قال لك حاجة، فإما ايه ما البشر يعني بقولي اني مش هتكلم، اني مش متحتكلم ابدا. ليه؟ لان كلام مثلها لا يغني في مثل هذا الموقف. الله، كلام مثلها يغني في هذا الموقف؟ مش ممكن كلام مثلها يغني. قالت لا اما يأتي فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيه، مش انا مش هتكلم لان كلامي، انما اللي هيتكلم اللي بره على غير العاده لان يتكلم. فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيه، ضربه تانية علشان المساله الماديه اللي في نفوسهم، راح متكلم الصبي الله هي تولد بلا اخصاب من ذكر، وبعد ذلك ولد صبي يتكلم ويقول انني عبد ويقعد يتكلم الله. مسألة يعني دي هزة ما تخلعش منهم المادية، كان يجب انها تخلع منها، كان يجب انها تخلع منها ايه، انها تخلع منها المادية. ولذلك سيطرت كل امور الغيب في طلاقة القدرة على سيدنا عيسى وعلى امه، وجعلنا ابن مريم وامه ايه، آيتين، احنا جعلناهم ايه، آية، احنا جعلناهم ايه، آية، يعني ايه عجيبة في العالم، هو أمه. اما هي فكونها تلد بلا اخصاب تخصيب من رجل، وانه فكون يوجد من ام بس كده تبقى طلاقة القدرة جاء ولا لا. ولذلك تجد ان من اياته في صدق تبليغه عن ربه وانفخ ايه واخلق من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا، الله برضو بقى منه وبقى الروح ينفخ كده فيه يكون باذن الله، قال له شيء عجيب. يبقى كل روحانية داخلة في الله، وأحيي الموتى برضو داخلة في الروح ولا لا، كلها مسألة غيبية خالص. إذا كان ولا بد أن يجيء سيدنا عيسى إلى الوجود في بني إسرائيل وجودا خارقا لنظام الأسباب ونظام النواميس وقوانين التكوين والإخصاب والتكاثر، ليخلع من بني إسرائيل مسألية تسيطر المادية على نفوسهم ميلادا، مش كده؟ ايوه. ومعجزه في انه ينفخ في برضه من الروح. ولذلك هنا حقيقي شوف تلتفتوا للقران لما يلفتك الى هذه المساله يقول ايه؟ وقفينا من بعده بالرسل فيجيبهم اجمال، شوف انا عديت في الاول كم واحد؟ جايبهم ايه؟ اجمال. واتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. طب ما كلهم مؤيدين برضو ويجوا بكتب ومؤيدين بروح القدس، لجبريل يجيب له قال لا ده جاب كنا روح القدس، لأن مسألة الروح ستشيع في كل أمر عيسى ميلادا ومعجزة وحتى موتا. الله، الروح كلها ايه. ولذلك قالوا ان وأيدناه بروح القدس لأن جبريل لم يفارقه أبدا، جبريل لم يفارقه أبدا. هنا السبب إيه؟ السبب أنه جاء عن طريق غير مألوف وطبيعي للناس، فيبقى معرض دائما إلى إلى الهم، إلى الغمز، إلى اللمز، إلى الهجوم. فما لم يكن الوحي دائما في صحبته يجعل من مهابة القيوم عليه ما يصد الناس عنه، ربما خارت بشريته وما خارت بشريته. ولذلك ادي معنى وايدناه، الكل مؤيد بروح القدس، انما دي بالخصوص عشان الموضوع بتاعه، عشان الموضوع اللي هو الموضوع. ولذلك لما يجي برضه وبعد ذلك نحدث انه رفع الى السماء، مسألة تكون رفع الى السماء او مثلا مات كالبشر دي خلافية بين العلماء، ناس يقولوا لا رفع وناس يقول لك لا ما رفعش، ضجة طويلة. نقول لهم الامر الذي لا يتأتى فيه اختلال حكم مطلوب من الله نأديه، والعقول قد لا تستوعبه، يأتي به الله مجملا، فمن اتسع عقله له فليعلم، ومن لم يتسع ما يأثرش. بالله لو اننا عرفنا انه رفع او عرفنا انه مات، ما الذي يتغير في منهجنا؟ ولا شيء ابدا. فالعقل يتسع الى ان طلاقة قدرة الله تفعل فيه ذلك. ولماذا نأخذها على انها عجيبة في ان مثلا انسان يرفعه الله ولسه ما ماتش وحيموت بعدين، هو لن يتبرأ من الوفاة، برضو حيتوفى كل حاجة. نقول له يا اخي هل كان ميلاده طبيعيا؟ لا. طب فاذا حدثت ان وفاته برضو غير طبيعية، ما العجب في هذا؟ الله عجب العجب. اتسع ذهنك الى ان يوجد من ام دون اب، خلاص. فاذا حدثت بان الله رفعه لسه بمتش وحيبقى ينزل وبعدين يموت، يبقى العجيبة في دي ايه؟ انت صدقت العجيبة الايه؟ الاولانية. القوس العجيبة الاولانية صدقته، يبقى ايه اللي يخليك تقف في التاني؟ يخليك تقف في التاني ايه؟ ان كنت مؤمنا ومسلما الم يصعد رسولك صلى الله عليه وسلم الى السماء؟ صعد بشحمه ولحمه عال قوي ونزل لنا بعدين. يبقى وجود حي من الارض ليوجد في السماء امر برضو طبيعي وارد. الخلاف في الفترة دي قصيرة ودي طويلة. الخلاف في الفترة ما ينقضش في المبدأ. الله الله. الخلاف في الفترة ما ينقضش الايه؟ ما ينقضش المبدأ. وما تصدق اذا اردت ان الحديث بيقول يوشك ان ينزل ابن مريم حكما عدلا، يعمل ايه؟ يقتل الخنزير ويكسر الصليب، مش كده بيقول؟ ده حديث البخاري. ليه احنا نقف بقى ونقول لك لا دي مسألة مش اي مش، يقول لك يا سيدي انت اتسع ظنك الى ان قدرة الله لا يعجزها شيء فصدق. ما اتسعش انت حر. افهم كيف تفهم اذا قول الحق سبحانه وتعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا وآلهتنا خير امر، ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون، ان هو الا عبد انعمنا عليه فجعلنا فيه ظاهرة طلاقة الأسباب وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، مثل لهم علشان يفهمهم ان المادية اللي في راسكم دي لازم تخلعوها. وانا سأأتيها في اصل التكوين الوجودي. انتم قلتم ارنا الله جهرة، عايزين ربنا عيانا بيان، وعمالين تقولوا الدين من ما تنبتوا الارض مش عارف كل حاجة عايزينها مادية. لا، انا سأبجأكم برسول واتي فيه بتجربة ان الامر المادي يجب ان ينزع من رؤوسكم، وانكم يجب ان تؤمنوا بطلاقة الحق سبحانه وتعالى، وتأخذكم الغيبيات الى شيء من الروحانيات لان ارواحكم هرب منكم. ولما ضرب ابن مريم مس اذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير ام هو، ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون، ان هو الا عبد انعمنا عليه. شوف ازاي. فكأنه حين خلقه على غير الطريقة التي يخلق بها الخلق ما يقولش يا رب انت ليه ابتليتني البلاء ده وخليتني كده، قال دي نعمة ابرزت بك وفيك قدرة من قدري. الله الله الله يا سيدي الله. ابرزت فيك وبك قدرة من قدري. ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه، تنبهوا لدي جيدا، وجعلناه مثلا لبني اسرائيل. شوف ثم ترقى بنا الحق لنرتفع بمشيئة الله الى فوق مسألة عيسى. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الارض يخلفون. الله ايه حكايه عيسى دي؟ مساله سهله. انا اقعد منين كنت اعمل ملك؟ الله الله. وانه لعلم للساعه. يعني علامه الايه؟ للساعه. علامه للساعه فلا تمتر وانه لعلم للساعه فلا تمترن به واتبعوني هذا صراط الايه ولا يصدنكم الشيطان. كان الله قد علم ان هذه مساله تجد الشيطان فيها مجالا يصول ويقول فيها بالنسبه لعقول الناس.

وما دام شبه يبقى انتم يعني معذورين شويه. لكن بعد ان يجيء القران ليبين الحقيقه كان يجب ان تاخذوا من رسالته صلى الله عليه وسلم رحمه لكم من حيره افكاركم كيف يقدرون على عيسى ليصلبوه ويقتلوه. فحين يعلمكم الله انه شبه لهم يبقى عرفتم انه ايه لم يقتل ولم ايه ولم يصلب. يبقى دي الرحمة اللي كانت تنالكم من رسالة مين؟ من رسالته صلى الله عليه وسلم. ودي اللي كان امر منطقي مع مين؟ مع سمو مكانة ايه؟ مكانة عيسى فيكم. إذن ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده ايه؟ الرسل. وآتينا عيسى ابن مريم البينات، ابراء الاكمة مش كده؟ والابرص واحياء الموتى، واخبركم بما تاكلون وما تدخرون في ايه؟ في بيوتكم. بس هو ساعه ما بقى يعمل العملي في عمليات يقول باذن الله، وعمليات يمررها على انه رسول، لان مفهوم انه ما دام رسول ربنا يدي له حاجات خارقه للكون، انما في حاجات بقى بتاعه الاحياء الموتى دي كمان بتاعه ربنا، يقول ايه باذن ايه؟ لازم يقول باذن الله، لازم ينبه على دي يقول بايه؟ باذن الله باذن الله. إذن فالحق سبحانه وتعالى حينما يقول واتيناه البينات، اي الامور البينه الواضحه على صدق دعواه، او الامور البينات في المنهج التي توضح مغانا افعل ولا تفعل، او هي من هنا ومن هنا، يعني ما تقولش لها ناحيه واحده، لا، عموميه اللفظ الادائي في القران ما تنفيش المعنى ده حين تاخذ هذا الايه تاخذ هذا والزائد فيه عن بقيه الرسل. وايدناه بروح القدس، مع ان كل رسول وكل نبي بيؤيد بمين؟ بالروح القدس. لماذا؟ لما عرفنا سابقا من الامور التي اكتنفت ميلاده عليه السلام، ميلاده عليه السلام، ومسألة رفعه الى السماء عليه السلام، وموقف له خصومه من بني اسرائيل. هذه كلها تفيد ان قول الله وايدناه بروح القدس يدلك على انك حين تجد عجيبا فيه خلقا او غيبة او اي شيء فقل انه مؤيد بروح الايه؟ بروح القدس. طيب، وايدناه، ايدناه يعني ان الايد والاد هي القوة، وايدناه لقوي ايه؟ فكأن بشريته دون روح القدس يمكن كانت تخور، فكان ولا بد ان ايه؟ ان يؤيد في كل امر بمين؟ بروح القدس. روح القدس اللي هو من بقى؟ اللي هو سيدنا جبريل. طبعا كلمة روح احنا كنا استوعبناها بحثا، وقلنا ان الروح تأتي على معنيين. المعنى الاول ان ما بها حركة الايه؟ الحياة، حركة الحياة. وبعدين قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما قال استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، يقول له طب هم احياء، ده بيخاطبهم اهو، استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم، بيخاطب مين؟ احياء، بيخاطب احياء. الله، اذا هم ان لم يستمعوا ويستجيبوا ما يبقوش احياء، واذا دعاكم لما ايه؟ يبقى اكنهم ان لم يستمعوا ويجيبوا وغيروا ايه؟ اكن في حياة تانية بقى. فكأن في حياة اللي هي تجعل المادة تبقى فيها حركة، ودي الكافر والمؤمن فيها ايه؟ سواء. لكن هل الحياة التي يعيشها الناس على اطلاقهم هي الحياة المطلوبة، ام الحياة المطلوبة لله بمنهج الله تفعل ولا تفعل؟ هي للحياة يبقى لها روح تانية. يبقى احنا قلنا فيه روح عشان تتحرك بها المادة الساكنة الهامدة، وفيه روح تجري القيم تخلي الحركة مجدية وحركة مفيدة وحركة ايه؟ نافعة. يبقى دي اسمها الايه؟ الروح. ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى سمى القرآن الذي يأتي بالمنهج وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، روح. يعني اللي ما ياخدش هذه الروح هيبقى بس حي زي الكفار وزي البتاع، ما يبقاش عنده الحياة التانية. اذا فمراد القيم الايمانية ان نحيا حياة اخرى، مش هي الحياة الايه؟ او هي الحياة التي تخلع عليك حياة ابدية، حياة تخلع عليك حياة ايه؟ حياة ابدية. يبقى ولذلك وسمى النازل به روح ولا لا؟ نزل به الروح الامين. اذا كل ما يتصل بالمنهج فهو روح، وما يأتي روح، وما ينزل به روح، كلها ايه؟ ايدناه بروح الايه؟ القدس. قدس يعني ايه؟ هي مرة قدس ومرة قدس، زي قفل وقفل.